ذلك إشراك. ولهذا قال وأن المسلمين هم أصحاب النار لإشراكهم في تعظيم الله حرم الله ولشركهم بالله وإخوانهم الكفر. وهكذا قوله جل وعلا إن الله لا يهدي من يضل ومسلم كذاب يبدو بكفره وإنابه وإن كان ما جاء في رسله كعمله العبد وأصحابه ويشبه في وقوده محارمه وعدم وقوفه عند حدود الله عز وجل وكذاب في إنكاره الحق وتكذيبه الرسل وإنكاره المعارف وإنكاره جنك والنار وغير ذلك. وهكذا من تعرض بدع فقد أشرف لأنه زاد في الدين فالبدع على القبور والتهاون الثابت عليها إسراف لأنه وضع العمل في غير موضعه وتعدى حدود الله فإن حدود الله أن يتجاوز بما زرع ويكفر عما حرم وعدم الجلاء في الدين وأن يفرأ فيما لا يؤمن به الله. وهكذا جميع المعاصي كلها إشراف لكونها مجاوزة للحدود وانتهاكا للمحارم فصارت إشراف. فالزيادة إشراف وبدعة ونقص فيما أوجب الله والإحلال بما أوجب الله إصراف وبدعة إصراف ومحرم إصراف ومنكر وتجربة خروج المحارم والزيادة فيها كما شرع الله أيضا بدعة ومحرم وإصراف. لم يجب الوقوف عند الحدود فمن جعل المنافق كفرا كالخوارج فقد أخطأ ومن جعل الحلال محرما فقد أشرف ومن زاد على الواجب وابتدع فقد أشرف ومن زاد في النفقات من الحاجة ولم يبدي شرعي فقد أشرف. ولهذا روى الإمام أحمد وغيره رضي الله عنه رحمة الله عليهما وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل اشرف والبس وتصدق لاي شرف ولا حيله فجعل الشرف والخيلاء داخلين في الاكل والشرب والصدقه واللباس. وقال البخاري رحمه الله الصحيح عن عباس وعن لقى كل البس ما أخطأك ما أخطأك غفلتان إشراف وغفلة. فلا يجوز في الأكل والشرب ولا في اللباس والصدقة الإشراف والغفلة. فاللباس والصدقة والأكل والشرب على سبيل الخيلاء أو على سبيل الإصراف كله ممقوت ولا يجوز. والصدقة في سبيل الله وجوه البر والخير مع عدم الإصراف فيها وأن يبقى له ما يعينه على حاجته الضرورية وما يحتاج به حاجة من تحتاجه من أولاد وأولاد زيادة على ذلك وأعتقد العلو في ذلك تم إخراجه. الواجب عليه أن يحفظ من ماله ما يحتاج به حاجة. ولهذا قال ابن كعب لما أراد أن يصدق بكل ماله أنت كانك مالك أنت كانك بعض مالك وكبير. والمقصود أن الإنفاق الذي يعود عليه بمرارة وعلى من تحت يديه يعتبر إصرافا فلا بد من إبقاء ما يشد الحاجة ويشد العوز

تابع الناس في وعد الأموال وعدم احترامها والصالحية وعدم الظهور رحمه ذكر أحد المحلول الظهور ذكر أحد المحلول فلم يسع بها الاتصال وعلى الإشارة الله جل وعلا قال وآخر إحداه الذي انقاض الظهور تختلف وليس الحد المحلول لكن الإبقاء فيها والتسامح مطلوب خير الصلاة عنده لكن يفضل لو أنفق مئة ألف أو مليون أو غير ذلك ما يسمى إقامة ولا تبديلا إذا طلب به نفسه إذا بحاجة إلى هذا الشيء لكون المعطين هذا يحتاج إليه فلكونه من أهل ذلك أما فلا تسلم أما يسلمون بهذا الشيء ليس على أحد سواء قد يقع في المثال الصالح من هذا الشيء كثير لكن مراعاة الصالح ومراعاة التخفيف أولى لأن تخفيف المياه كثرة الاتفاح فضل من يراعي حالك وحال أقاربك ولا يسبب مشاكل على الناس فيتفق مع أصحابك على التخفيف والتأجيل حتى لا يهون غيره فإن جيش الرجال تابعه أصحابه وأشكاله وعمر الرجال تابعه أشكاله وقراباته فيراعي هذا مع أصحابك التخفيف والتأجيل حتى لا يهون غيره ممن يستخدمه ويستخدمه فضلا من جهة بل العلماء قرارات متعددة ومستقبل مرة في الحج على التسهيل في غير الأمور والتخفيف والاتصال في المرور وفي الغنائم وعمل عدم إقامتها في المنازل وفضل الأوضاع التي تضر الجميع وأن يتحرى في هذا عدم تكلف الغنائم والاتصال بإقامة الزواج من بيت الإسلام أو من بيت الجامع من أجل هذه إلى المنازل والقبور التي تكلفه كثيرة ويجعل الناس الأمور أن تلتزم في جهة الإنجاب ونظم له التربية وإعانة على كل خير فالعلماء قد بذلوا جهدا في هذا وقدموا النصح وبينوا ما ينبغي أن يسلك في هذا السبيل لولاة الأمور فهو الله يوفقهم لتنظيم في غير المسلمين ونظيم اصطلاح المسلمين ولكن ولا تؤمن يحتاجون أيضا إلى أن يتعاون معهم وأن يكون الأسر متعاونة تكون الأسر متعاونة فهذا مع هذا وهذا مع هذا إذا تعاونوا فتحوا باب خير وفتحوا باب التأتي والاتباع فعلى أعيان المسلمين وعلمائهم والمضامين فيهم أن يفرقوا في كل ما تنتشر عن المسلمين أمور النجاح ويسهل عليهم تخفيف المرور وتخفيف الغنائم فإن الناس كثر يلعبهم ببعض إن ساعدوا ولا تضروا في هذا الأمر خطر إلى الجميع وإذا تنافس الجبال والأعيان في الغنائم وفي المرور الكبيرة تبعهم غيرهم من إقامة ضرباتهم من إلهام الأطراف وحبوا أن يسالوهم وحبوا أن يتأسوا بهم ولا يقال عنهم كيف وكيف وهذه لا صحيح قال المسلمين في هذا الباب ألا ينظروا إلى أنفسهم كما قال انظروا إلى أنفسهم ولا تنظروا إلى أنفسكم وأن جعل لا تزال أن تطول عليهم فينبغي النظر إلى من وأسلم وأن ينافس إلى الأمور لا في النهر ولا في وليمة ولا في أشبه أحد بل ينظر الأبناء والعقاب حتى يحل حكم هذا الأمر ويقل هذا التناهي وحتى يحفظ في وجود الشباب والفتيات ويحل العجاب صورهم استعمال. صاحب هذا السؤال يسأل عن الذبائح التي تنشر في موسم الحج وتذهب غدرا يقول ليس هذا إشراف ومهر الحج في نظركم؟ ليس بإشراف ولا تمليك لكن ويعادل ومشرع هذا الأمر بالهدي تنفع الأقران ويقدر واجبات ويدعو الحضورات وإنما يجب العناية بالأمر من المسؤولين من العلماء والعلماء ولا تجعل هذا المشرع بين عن العلم في هذه المجال وغيرها لا تجعل محل البحث ومحل النظر ومحل الدراسة تعلم من محل يقوى به على كثير من هذه الدماء وهذه الأموال التي

لم يكن سببه ابدا قله بضاعته في الحديث الجاء الى القياس لم يكن سببه قله بضاعته في الحديث، وانما شده تحرره من قبول الحديث وكثرة شروطه في قبول الحديث. ولذلك كان إذا شك في حديث أو حامت شبهة ما حول حديث ما يرجع إلى الكتاب والسنة، فالرجوع إلى القياس عنده هو رجوع إلى الكتاب والسنة، رجوع في حكم على مسألة لم يرد فيها نص، رجوع في هذا الحكم إلى مسألة أخرى قد ورد فيها نص صريح لاتفاقهما في العلة المنصوص عليه. هذا هو ما أردت التنبيه عليه، وشكرا. ليس بكبير لوجود اهل العلم، وهذا يقول عاقل ان الصديق صغير مثله عليه ان يصاب الحجر وان انفق امواله من سبيل الله. واما حديث سعد فلا يفهمه حديث سعد مريض، هذا ان يوصف ماله ويصدق بماله في مرضه، فقال العلماء من يريد ليس له الا الثلث وليس له ان يسلم بالثلث. اما اذا كان صحيحا فإنه لا بأس أن ينفق أمواله في سبيل الله إذا كان عنده شيء يعينه على حاجة أهله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صدق مثل أنفق لك بعض ماله ولم يسلم كثيرا، فأنفق بعض ماله هو خير منك، أشار عليه بهذا. ولم يقل الصديق أن يتبع أمواله بل أقره ينفق أمواله. وقد ذكر العلماء أن الإنسان صحيحا سليما لا بأس أن ينفق أمواله ولم يصدق بأمواله ولم يكن يملك امواله ولا يدع عن المرضى، انما هذا يقال في حق المملوك ويقال في حق الوصيه. اما ان الوصيه اذا ترك ماله لورثته فمن اولى وافضل من هذا الحلم، ثم يجرب اغنياء خير من اجل ما حدث له كل منهم. هذا يقال له في مرض، اما بهذا في حقه وسلامته واخذه واعطائه فله يضطر في كل ماله وله ان ينجح وله يعمر على ذهابه ولا ينفق على ذهبه ينفق على طلب العلم وذكرى في كل ماله او في اكثر ماله اذا كانت اسبابه تعين على اداء المال مثل فقهه او ذلك. وهذا لعله محل ثلاث، بسبب ما قال انه محل ثلاث في المحل، هذا انتشاف الامر. وانا اظن بجعله يراجع كلام العلم حتى يجد هذا جيدا، يراجع كلامي يراجع كلام النووي يراجع كلام العلم التنموي وكان منشور اشتغل حتى يجي عليه هذا. واما الاعمال اقل الناس مراعاه الحديث هذا ليس من قول العلماء، ولكنه طلب العلم من المعروفين فعليه يراجع كلام العلم حتى يعرف. فان الروايه من الشافعيه والمالكيه والحنبليه في الحديث وكثره تاليفه في ذلك وعلاج بانه معلوم، وقيل بهذا في الاحناف أو المعلوم حينما يعد محدثون منهم عدد المصريين الطحاوي ومثل محمد بن الحجر وزياد والاخرين، هل الناس محظوظون ولكن لا هذه الاطاله في هذا. فيكفي الشيخ على يراجع كلام العلم ويجد ما يكفي ويكفي في هذا المقام، وليس المقصود التكليف عليهم ولكن المقصود بين الواقع، وان الواقع انما كثر الاغلاط من الاحناف كثر الاحكام والاغلاط من ذوي الاحناف بسبب قلة العناية في الحديث آخر السلف الصالح في مثل هذه الجماعة الأخرى. هذا أمر معلوم يعرف له العلم ويعرف له الحديث ويعرف له المحرومون بما عليه السلف الأمة في مسائل الخلاف والإجماع. ولعل الأستاذ علي إذا راجع ما يؤمنه في مرض المهذب وغيرها من كتب الخلاف يعرف هذا جميعا إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفق الجميع ويرضيه وأن يصلح نية الجميع وأن يرزقنا التجرد لله وبالله عز وجل، ولا تعصب لشافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي، بل يجب علينا أن نقول الحق على وجهه ولا نخاف بالله ولا نخاف بالله يوم الكلام. هذا هو طريق أهل العلم. ولا قلت كلمة سابقا ولا أعلم أن من هم أن يرجع بلغ ذلك،